الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، وقف بنا الكلام عند قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم أن يطول به العمر بعده عليه الصلاة والسلام فسيرى اختلافا كثيرا، أي تفرقا شديدا في الأمة. ثم أرشد عليه الصلاة والسلام إلى المخرج عند حصول هذا الاختلاف وهذا التمزق وهذا التفرق، وأن الحل والمخرج فيما إذا حصل ذلك، وقد حصل، وهو آية ومعجزة له صلى الله عليه وسلم تدل على صدق نبوته، وأن الحل لا يكون بالانضمام والتحيز إلى هذه الجماعات وهذه الطوائف وهذه الفرق وهذه الأحزاب. ليس المخرج عند حصول التفرق والاختلاف الشديد هو الانتماء والتحيز إلى هذه الجماعات وهذه الفرق، وإنما يكون بما أرشد إليه صلى الله عليه وسلم في قوله: فعليكم بسنتي، أي إلزموها، وسنته هي طريقته عليه الصلاة والسلام الشاملة لأقواله وأفعاله وتقريراته. فعليكم بسنتي، أي الزموها، وسنة الخلفاء الراشدين، أي طريقتهم، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، والنواجذ هي إما الأنياب أو مؤخرة الأبراج أي المطاحن، عضوا عليها كناية عن شدة التمسك بها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور. إياكم، هذه اسم فعل أمر بمعنى احذروا، احذروا محدثات الأمور. والمحدثات في الأمور هي البدع، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كل بدعة ضلالة. ففسر المحدثات بالبدع، وهي الإحداث في الدين ما ليس منه. كل من شرع شيئا في الدين ونسبه إلى الدين من غير دليل من كتاب ولا سنة فهذه محدثة وهي بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا الحديث فيه التحذير من الابتداع في الدين، لأن الابتداع في الدين مضاهاة لحكم الله رب العالمين، لأن التشريع في الدين من خصائص الرب جل وعلا، لا يشرع الدين إلا الله. ولهذا جعل الله تبارك وتعالى من شرع شيئا في الدين بلا إذن شريكا، جعل نفسه شريكا لله جل وعلا. فقال سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه، باطل. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. فالبدعة أمرها خطير وآثارها سيئة، وما من بدعة تبتدع في الدين إلا وتمحى بها سنة. ما من قوم يبتدعون في الدين بدعة إلا وتمحى عندهم سنة، لأن البدع تضاهي السنن الشرعية وتنافسها، وكلما ماتت البدع كلما ظهرت السنة لأنها في مقابلتها. فالبدعة أمرها خطير، ونحن إنما يجب علينا الاتباع، وقد كفينا إنما يجب علينا الاتباع. وما أكثر الآيات التي يأمر الله جل وعلا فيها بالاتباع: اتبعوا اتبعوا اتبعوا اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، ونحو ذلك. ويقابل الاتباع الابتداع، وهو الاختراع في الدين والتشريع في الدين من غير دليل. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان خطر الابتداع، يقول: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فالتوبة محجوبة. واعلم أن الابتداع المذموم إنما هو الابتداع في الدين، إنما هو الابتداع في الدين. فقوله كل محدثة بدعة، يعني كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة يعني في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار يعني صاحبها في النار، صاحب هذه البدعة في النار. هذا بالنسبة للابتداع في الدين، وهو مذموم كله بلا تفصيل. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو أفصح الخلق وأعلمهم وأنصحهم عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أبدا أن يلبس على أمته، يقول: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، كل بدعة ضلالة، كل محدثة بدعة. هذه الألفاظ لا شك أنها نص في العموم، وأنه لا استثناء، لا استثناء، خلافا لما يقوله بعض الناس وبعض العلماء. يقولون: البدعة في الدين على أقسام، تنقسم إلى خمسة أقسام أو إلى كذا قسم. هذا كله ما عليه دليل، وهذا نص صحيح صريح في أن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بخطبة الحاجة، يخطب بخطبة الحاجة وفيها: وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، بهذه الألفاظ. ولا مرة من المرات قال إلا كذا أو إلا كذا وكذا، أو قسم البدعة. هذا تقسيم خطأ ولا شك، تقسيم يعارض هذا العموم الذي جاء في أكثر من رواية، وأكثر من مرة كان يقول عليه الصلاة والسلام، وهو أعلم الخلق وأنصحهم عليه الصلاة والسلام. فلا يمكن بعد هذا أبدا أن يقول قائل إن البدعة في الدين منها ما هو حسن ومنها ما هو سيء، بل كل بدعة ضلالة. وما قيل إنه حسن، هذا إما أنه ليس بدعة أصلا، ليس ببدعة أصلا، وإنما هم توهموا أنه بدعة، وإما أنه بدعة ولكنها سيئة. لا يخلو من هذين الأمرين: إما أنه ليس ببدعة أصلا وهو حسن لكن ليس ببدعة، هم توهموا أنه بدعة، وإما أنه بدعة حقيقة ولكنها سيئة، ما في حاجة ما بدعة حسن. وهذه نصوص صحيحة صريحة في عموم البدع، وأنها كلها ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما الابتداع في الدنيا، في أمور الدنيا، فهذا ليس داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الابتداع في الدنيا يرجع إلى الآثار المترتبة عليه، فإن كان يؤدي إلى آثار حسنة فهو حسن، وإن كان يؤدي إلى آثار سيئة فهو سيء، فهو من قبيل الوسائل لها أحكام المقاصد. أمور الدنيا أمور الدنيا. ويخطئ بعض الناس فيعمم هذا الحديث ويجعل حتى في أمور الدنيا كذلك، وجره هذا إلى أن حرم الكهرباء الأنوار هذه، أو حرم الميكروفونات هذه التي يتوصل بها إلى إسماع الحاضرين، والمسجلات ونحو ذلك كالسيارة والطيارة ونحو ذلك حرمها، قال لأنها محدثة. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يتكلم في الإحداث في الدين، لأن الدين كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أما أمور الدنيا فإن كانت تؤدي إلى خير فهي خير، وإن كانت تؤدي إلى شر فهي شر، فهي بحسب ما تؤدي إليه. هذا في أمور الدنيا. أما أمور الدين فالابتداع فيها مذموم بكل حال. قد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وقال: من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا قد يفهم بعض الناس منه جواز الابتداع في الدين، وليس كذلك، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أبدا بحال من الأحوال لا يمكن أن يناقض بعضه بعضا أبدا، ولا أن يناقض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام الله جل وعلا، لأن كله حق، والحق لا يمكن أبدا أن يتعارض وأن يتنافى وأن يتناقض وأن يبطل بعضه وأن يبطل بعضه بعضا. إذن كيف يفهم هذا الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة؟ أولا لا بد أن نعلم علما يقينيا أن هذا الحديث لا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا بد أن نفهم هذا لأن كله حق. طيب إذا ما هو هذا المعنى لهذا الحديث؟ قال العلماء: هذا الحديث يحمل على أحد معنيين. المعنى الأول: من سن في الإسلام سنة حسنة، أي من عمل، من أظهر، من ابتدأ العمل بسنة في الإسلام، هذا هو المراد. من سن في الإسلام سنة حسنة يعني ابتدأ العمل بها. ويؤيد هذا المعنى سبب ورود الحديث، لأن هذا الحديث ورد على سبب خاص، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على الصدقة، فجاء رجل بمال كادت يداه أن تعجز عن حمله وكبه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل وجه رسول الله يتهلل من الفرح والسرور، ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة قام هذا الرجل وهو أول من ابتدأ امتثال هذه السنة فتصدق بهذا المال. هذا هو المعنى، يعني من ابتدأ العمل بسنة في الإسلام حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولهذا من جاء بعده بصدقة وهو السبب في إظهار وإشهار هذه السنة هو يكون له أجر من ابتدى به في ذلك، كما أن من سن في الإسلام سنة سيئة كذلك من ابتدى به فيها يكون عليه وزر. ولهذا كل من قتل من بني آدم قتيلا بغير حق فإن على ابن آدم الأول كفلا من هذا الإثم، الأول الذي قتل أخاه: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين، ثم قتله بعد ذلك. فما من شخص يقتل بعده بغير حق إلا ويتحمل الأول وزرا وإثما لأنه سنة سيئة. هذا هو المعنى الأول الذي يمكن أن يوجه فيه الحديث. المعنى الثاني، هذا قال العلماء في باب الوسائل، في باب الوسائل للغايات وإنشاء العبادات، وإنما هو في الوسائل كتأليف الكتب في نشر العلم مثلا ونحو حفظها أشرطة ونحو ذلك، بناء المدارس وبناء المعاهد وحفظ المصاحف ونحو ذلك، هذا كله من باب الوسائل، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أو ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب، وليس إنشاء عبادات واختراع عبادات من الأصل لا دليل عليها من الكتاب ولا السنة، كما يفعله بعض الناس في يومنا هذا من إحداث أعياد ليس لها دليل. إنما نحن المسلمون لنا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، ليس لنا عيد ثالث إلا عيد الجمعة الأسبوعي هذا فقط، وبقية الأعياد كلها باطلة مردودة، لا عيد حب ولا عيد كذا ولا عيد الأم ولا عيد، كلها أعياد باطلة لا أصل لها، وإنما جاءت هذه بلاد الكفر، ومن تشبه بقوم فهو منهم. بدعة المولد هذه من البدع المشهورة، وهذه بدعة الدين ليس لها أصل. عاش النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة منذ أن ولد إلى أن توفي، عاش 63 سنة، ولا يوم من الأيام قال لأصحابه اعملوا هذا المولد، ولا يوم من الأيام قال لهم هذا، لأنه إما أن يكون خيرا أو يكون شرا هذا المولد، فإن كان خير فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا ودل أمته عليه، وما من شر إلا وحذرها منه، ومن ذلك الابتداع في الدين. وجاء بعده الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ولم يفعل واحد منهم هذه البدعة، مع أنهم أشد الناس محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم الناس معرفة بحقوقه عليه الصلاة والسلام على أمته، ومع هذا لم يفعلوا ذلك. وجاءت بعدهم القرون المفضلة من التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، ولم يحدث أحد منهم هذه البدعة، إلى أن جاءت فرقة باطنية انتسبت للإسلام العبيديون، وانتسبوا إلى أهل البيت سورا وبهتانا حتى يميل الناس إليهم، أهل البيت، أهل البيت ما يفعل في كثير من المناطق، ينتسبون إلى أهل البيت حتى يستعطفوا الناس وحتى يميل إليهم الناس ويستطيعون أن يسيروهم على ما يريدون، وأنشأوا هذه البدعة زعما منهم أنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنهم من أشد الناس مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن محبة الرسول ليست بالادعاء كما يفعله بعض الناس، يظن أنه بادعائه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يكون محبا له، أبدا أبدا، وإنما المحبة الصادقة في الاتباع، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمرك في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، هذا هو المحبة الصادقة، إنما هي في اتباع عليه الصلاة والسلام، افعل كذا افعل، لا تفعل لا تفعل، هذه المحبة الصادقة وليست للدعاء الكلام. ولهذا امتحن الله جل وعلا أقواما ادعوا محبته، نحن نحب الله، ما أسهل الكلام، ما أسهل الكلام والادعاء. ولهذا اليهود والنصارى يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، ويقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. لكن المسألة ليست مسألة ادعاء، لو كان كل يعطى بما ادعى صارت الأمور فوضى. لكن الله يمحن ويبتلي ويختبر ويمتحن. ادعى أناس محبة الله فابتلاهم الله جل وعلا، فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن كنتم صادقين في محبتكم لله جل وعلا اتبعوني. ولهذا بلغ بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم من شدة محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه في ذلك أنه كان يتابعه حتى في الأمور غير الشرعية، يعني في غير العبادات كان يتابعه. إذا رآه حل أدراره، مرة بعض الصحابة رأى النبي صلى الله عليه وسلم فك أدراره، ففكوا أدراره. شخص رأى النبي صلى الله عليه وسلم مر بمكان بال فيه وذهب، كلما مر هذا الشخص في هذا المكان بال في هذا المكان. يقول ابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. نحن لا نريد هذا، لا نريد هذا، نريد الأمور التي هي واضحة وفيها أمر أو فيها نهي. الأمور التي هي واضحة إما فيها أمر أو فيها نهي، فيها أمر اتبع، فيها نهي اجتنب. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى، ارقوا اللحى، واجفروا اللحى، إن كنت صادقا في محبته عليه الصلاة والسلام اتركها. وهكذا بقية الأمور. نهاك عن شيء انتهي وانتهي، إن كنت صادقا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فالدعاوى ما أكثر الدعاوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المحبين للسنة ومن العاملين بها، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.